صبحي غنيت وانا في مهدي، يا اول اسم ناديته انا لوحدي، يا اول لحن غنيت وانا في مهدي، يا اول حب حبيته وفيه سعدي، يا امي يا امي يا وفيه سعدي، يا أمي يا أمي.